الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل بحمد الله وحوله وقوته مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. بيقول لي هنا في باب اللعان: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لعنها، فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد المرأة أو ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن المكذبين أو المكذبين أو الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف. هنشوف برضو جملة من اختيارات الشوكاني في مقدمات الباب. هنقول اختار الشوكاني في جميع كتبه اشتراط كون الزوج الملاعن مكلفا مسلما ناطقا، وأن اللعان لا يكون بالإشارة أو الكناية، وأن اللعان لا يكون بالإشارة أو الكناية، واختار كون الزوجة مسلمة مكلفة ناطقة يمكن وطؤها، فلا يصح لعان رتقاء، فلا يصح لعان رتقاء. ورجح الشوكاني رحمه الله تعالى عدم اشتراط كون الزوجة عن نكاح صحيح، بل يصح ولو كان النكاح شبهة، بل يصح ولو كان النكاح نكاح شبهة، تمام، وصف نكاح شبهة كثيرة. وصفة اللعان كما سيأتي في الآية أن يشهد الرجل 4 شهادات، والخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه، والمرأة تشهد 5 شهادات، وأربعة والخامسة أن غضب الله عليه. بيقول والأصل فيه أنه أيمان مؤكدة، اللعان أيمان، يعني أصلا فيه كلام بين أهل العلم هل اللعان شهادات ولا أيمان، ونخش بحث طويل عريض وتفريعات طويلة. فهنا بيقول الأصل فيه أنه أيمان مؤكدة تبرئ الزوجة من حد القذف، لأن قصة عويمر العجلاني والشريك ابن سحماء القصص الطويلة تقرأ بقى في أسباب النزول والأحاديث الصحيحين وغيرها حاجات عظيمة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات القذف الذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم، فهنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وشهد على امرأته، أو قال يعني أرأيت لو أن الرجل وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، يجيب بينة على اللي انت بتقوله، يا إما تبقى في عداد القاذفين تجلد، حد القذف 80 جلدة بإيه؟ بنص ظاهر القرآن في العموم، يعني عموم الإيه؟ القذفة اللي هم بيقذفوا النساء. فسكت، فقام سعد وقال يا رسول الله أأدع لك أن يتفخذها ثم أذهب فألتمس البينة، والذي بعثك بالحق لا أرجع إلا وقد قضى الخبيث حاجته، أنا هستناني على مروح واجي. فالصحابة يعني كأنهم ضجروا من إيه؟ من مداخلة سعد رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، تمام، لا أنا أغير منه والله أغير مني. فاعتذر عن سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعض الصحابة بدأ يعني يتقدم للنبي يقول له يعني يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة إلا بكرا، ده عمره أبدا ما يتجوز امرأة، ما يتجوز لا يطيق نفسيته ما تستحملش، وما تزوج امرأة فطلقها قط فيجرأ أحد منا على أن ينكحها، يعني طليقاته ما حدش يقدر يروح ناحيته، فكيف بنسائه؟ هي تركيبته كده. فالشاهد يعني بيقول ان المسألة كان الراجل لما جه للنبي وقال له أرأيت إن كان، أرأيت إن كان، لفت ليام وقال سل رسول الله أنه قد ابتلي صاحبك بما كان يسأل. وده برضو من شؤم المسألة عما لم يقع، من شؤم المسألة عمال يحط فوازير وألغى، ربنا هيكعبلها فوق دماغك، الفقه مش فوازير، انت سأل في المسألة اللي قدامك يفهم. طب لو عملنا كده الناحية دي ولو رحنا كده الناحية ده شغل بقى، شغل ده فراغ ذهني، انما انت افهم المطلوب. بعد كده يجي بقى يقولك لا اصلا انا مش هفهم ده لما حل الفزور، ان شاء الله ما فهمت، واضح الامر، يبقى انت قدامك مسألة، انت ادعو ربنا يفتح قلبك للمسألة دي. تقولش تقول ايه اصطر مش عارف احل مسألة ضرب، قال لما تعلمني يعني ايه اللوغاريتمات، مش معلمك حاجة، مش فضيلك، انت مستواك ضرب او جمع اخرك كده. فما تقعدش تصعب على مسائل وهو المسألة اهو يلا الشيء، واسئلة تتوالد من بعضها، ده مش من ادب السؤال ابدا. السؤال لي ادب، تسأل لتستوضح ما لم تفهمه من الكلام ده اللي انت خدته، ده اللي بره الكتاب يبقى بره الكتاب، تمام. تسأل عما وقع، عما تتعبد الله عز وجل به، انما تسأل عن ايه، عن اشياء كلها في بإعداد الطرف الذهني والفكري وشغل الفراغ العقلي، لا ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. هتسؤكم ازاي؟ هيبقى انت اول المبتلين بها. قاعد يقول له ارأيت، ارأيت لحد ما لقى مراته بتزني، تمام، وحاجه صعبه جدا. فهنا بيقول الاصل فيه انه ايمان مؤكده تبرئ الزوجة من حد القذف، يعني إذا شهد على امرأته به بالزنا يعني، وتثبت اللوث عليها. اللوث يعني الشبهة، يعني اللوث الشبهة، إن هي مش بريئة 100% يعني، هي في إعداد الاتهام. وإلا لو بريئة 100% هعمل لها نصب ليه وأقول لها حليفي ليه؟ البريء يعني نزيه الإيه؟ الساحة والعرض. وتثبت اللوث عليها، تحبس لأجله ويضيق عليها به. انضغط عليها، والراجل يعني هيجي يروح نفسه كده من الباب للطاق، سواء سمعته ويضيع مستقبل ولاده كده من الهوى، ما هو الطبيعي ان ده ما يحصلش. وان كان نسبة الكذب فيه محتملة، بس كام كام الرجل مهما كان مستهتر مش بالسهولة ان هو سمعة مراته تلوث، فاهم ازاي؟ يقول تحبس لأجله ويضيق عليها، فإنك لا ضرب الحد، يعني قلنا له انت بتقول ان شفت مراتك تزني، خلاص يلا هات مراتك وقعد في المجلس وايه احلف بالله اربع، او ايه اشهد بالله اربع شهادات او ايمانات على ما هنسميها في التفصيل اللي هو اختاره هنا انها ايمان، انك صادق. لا ما هشحلف، انا متاكد من نفسي، بعدين قالك قاذف. فانك لضرب الحد، وايمان مؤكده منها تبرئها، فانك لت ضربت الحد. ما هي ضربت الحد ايه؟ لا دي رجمت، دي رجمت، خدت بالك ازاي؟ الا اذا كان معقودا عليها فلم يدخل بها، هتبقى هنا ايه ممكن تجلد، بس خلاص ان هو ايه لا عن امرأة قال ان انا كاتب كتابة عليها وما دخلتش وشفتها بتزني خلاص، وهي لم يسبق لها زواج من قبل وانت لسه ما دخلتش عليها، هيبقى ده قذف ايه؟ قذف امرأة مش محصنة. خلاص لو ثبت عليها الجريمة تبقى زانية بكرا، تبقى تجلد. فإنك لضرب الحد، وأيمان مؤكدة منها، يعني هي صورة اللعان أن يحصل أيمان مؤكدة منها تبرئها، فإنك لت حدت. وبالجملة فلا أحسن فيما ليس فيه بينه، فلا أحسن فيما ليس فيه بينه، وليس مما يهدر ولا يسمع من الأيمان المؤكدة. يعني عايزوا لي ان اسهل حاجة ان اي حد يقول اي كلام، تمام. فالشرع هنا ايه بيربطك عشان تتمسك من لسانك، قلت يبقى هتحلف، ما حلفتش يبقى هتنجلد، عشان ما يبقى اعراض الناس مش لعب، حتى لو كانت زوجتك. ولو فلا احسن فيما ليس فيه، فما احسن فيما ليس فيه بين، عادي جدا، وليس مما يهدر ولا يسمع من الايمان المؤكدة. يا لو قال له فلا اسهل كانت بقت ايه احسن فيما ليس فيه بينه، مش ما نفس الكلام والمعنى، فلا احسن لمنعها، يعني لا اسهل على الألسنة ان تقع في هذا، ولا احسن في الشرع من ان تقيدها بهذه الاداب الشرعيه والضوابط المرعيه. بيقول هنا حكمه اذا رمى الرجل امراته بالزنا، حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز، قال الله عز وجل الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طبعا عندنا ابن كثير هنا، نحاول نقرأ الروايات بتاعت الآيات النور، مهم لو حد جيبه لنا بسرعة، شوف كده اللي فوق ده كده فيه ابن كثير، أو حد يشوفه لنا تحت في مكتبة المسجد إن كانت. طيب هنا بيقول واستفاض حديث عويمر العجلاني وهلال ابن أمية يقول: وأما في حالة عدم إقرارها وإصراره على الرمي، لا هي بتعترف ولا هو عايز يتراجع، ها؟ يقول: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر هي بذلك على نفسها ولم يرجع عن رميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المتلاعنين على ذلك. ففي الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أن عذاب الدنيا ولو بالرجم إذا كانت المرأة أو بالجلد إذا كان الزوج قاذفا، أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن، تمام، إذا كان مدخول بها. إذا لم يكن هناك شبهة وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف، تمام. طيب هنا اختيار وإذا نكلت المرأة، إذا أقرت المرأة كان عليه، وإذا نكلت وقال إذا أقرت كان عليه الحد، قالت آه حصل مني اعترف خلاص خلص الموضوع. طب إذا قالت ما حصلش، طب احلفي لا مش حلفة، طب برأي نفسك أنا بريئة، يعني ايه بريئة؟ لا برأي نفسك بالشهادات بالأيمان، لا مش أقول، تمام. فمنه إذا نكلت اختلف العلماء، المسألة اللي كان حاططها بقى فين؟ ملحقة في الإلاء. وإذا نكلت عن الأيمان تحد، وهذا مذهب المالكية والشافعية واختيار شيخ الإسلام، وده اختيار الشوكاني اللي كان سبق على سبيل الخطأ في الجزء اللي فات ده. عايز تقرأه اقرأه بالضبط فين؟ في باب الإلاء الشوية اللي كانوا زيادة. وأما لزوم الحد إذا نكلت فقد أوضح ابن القيم في الهدي هذا البحث بما لا مزيد عليه فليراجع، فإنه لا يستغنى عنه. كنا عايزين ابن كثير، لا لا لو بعيد كده خلاص الأمر بسيط، يعني خلاص نحيل الإخوة على قراءته وتنتهي المسألة خلاص. يبقى إذا قرت المرأة ما فيش إشكال في مسألة إقامة حد الرجم عليها لأنها خلاص هي معترفة. طب إذا نكلت قلنا يبقى في خلاف بين أهل العلم سائغ معتبر، الشافعية والمالكية بيقولوا إن هي تحد عند النكول، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لمذهب الحنابلة، وده اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى كما مر بنا، وده الراجح. الحنابلة بيقولوا لا، الحنابلة بيقولوا إن هي إذا نكلت ما تحدش، نعم. يقول: إذا لم يكن هناك شبهة وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه إيه؟ حد القذف. لا صعب. كيفية الملاعنة؟ قال يعني هيشهد أربع شهادات على صفة ما في الآية، تمام، وقد نطق الكتاب بذلك، الكتاب العزيز والسنة المطهرة، في ملاعنته صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته، وبين هلال بن أمية وامرأته، حدستين، تمام. قال: التفريق بين المتلاعنين على الأبد أو إلى الأبد، يعني اللي هيترتب على ده من الأثار إيه؟ قال: ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، خلاص. في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وطائفة، والحديث حجة عليهم، هيجي لفظ قدامه. لحديث سهل بن سعد عند أبي داود قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، ثم لا يجتمعان أبدا. وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، وكلاهما يعني الأول صحيح والثاني إسناده جيد. وأخرج نحوه عنه أبو داود في الصحيحين وفي الصحيحين وغيرهما أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره رسول الله. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. ده لفظ أشكل من كلام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى في الرواية. هو الرواية بتقول إن النبي عمل كذا كذا كذا كذا، وإن الصحابي صاحب القصة من نفسه من غير ما النبي يقول له، من غير ما حد يستأذنه، قال: هي طالق علي ثلاثا، تمام. ابن شهاب بعد ما المشهد خلص راح قايل: فكانت سنة المتلاعنين، أي فكانت هذه المذكورة سنة المتلاعنين. هي ايه بقى؟ التفريق ولا التطليق ثلاثا؟ جمهور اهل العلم بيقولوا التفريق هو اللي سنة، تمام، التفريق هو اللي سنة، تمام. بعد كده بيتكلم في مسألة تتعلق بإلحاق الولد بأمه. لكن هنشوف بقى ايه مسألة هنا فائدة اخرى نلحقها على هامش الكتاب. ولا خلاف في انه لا يكون اللعان الا في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان او من يقوم مقامه من الحكام. ده ذكر الامام القرطبي رحمه الله تعالى. ولا خلاف في انه لا يكون اللعان الا في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان او من يقوم مقامه من الحكام. ليه؟ عشان ما فيش واحد ينهف في دماغه ويقول لك انا لعنته من امرأتي ومتصور لها الله يلعنك ولا يقول الله يلعنك ولا يبدأ اللعان يعني. لا مش كده تمام. وطبعا جهل الناس بالاحكام دي بيودهم في مشاكل خطيرة جدا جدا. كان انا قلت لكم من يومين مش عارف يوم ايه يا رب يذكرني يوم الخميس الماضي ماشي في الطريق فجال اتصاله معايا اخ طبيب من اخوة طلاب العلم المحترمين فبنتكلم في المسألة بنذاكر مع بعض كتابه بيقرأه بنرده بتاع مش عارف كذا واخ ثالث بيسوق بالعربية فاحنا ماشيين فجي رقم فطول استأذنك هرد على رقم. فلما سمعت صوت السائلة فقمت رابع السماعة كده قلت له مسألة وسواس قهري هنا تخش فيها ما هو فاهم الموضوع ومدرس كويس. فقال لا خلاص صحيني في شبرا بقى طالما انها مسألة وسواس قهري بقى الموضوع هيطول معانا قوي يعني خلاص صحيني في شبرا. احنا كنا لسه طالعين يعني ماسكين الزراعي من اول بعد طنطا كده من عند كفر من عند بركة السبع ولا حاجة. فقال خلاص يبقى الموضوع كده الليله خلصت بقى هنمشي الطريق كله نقعد نسال وتعيد لها الجواب وترد عليك لحد ما تخلي دماغك قد كده. ده طبيعي بتوع الوسواس كده. ايه مشكلتك يا بنت الناس؟ قالت لي انا كنت سالت حضرتك قبل كده عن مساله. اتفضلي ايه مسالتك؟ انا فاكرني ان انا كنت بيجي لي كده اعتقاد الرده في 25 مساله عقديه كنت كل مره براجع نفسي على الايمان واقول اني بريئه من كل دين يخالف دين الاسلام في مساله كذا اني كده يعني. قلت لها ايوه وبعدين؟ قالت لي ان بالنسبه لحضرتك انا كده مش مرتد. قلت لها مش احنا جبنا الموضوع ده قبل كده ما انتش مرتد. قالت لي لا ما انا بس بسال انا كنت حامل وبعدين ولدت وبعدين مش عارف ايه فايزه النكاح فسخ فابنها يعني اللي ولدته ده ابن حرام بقى وجاي في وقت الفسخ ولا ايه القصه ولا راح فين وجي منين. قلت لها انت تعبه نفسك ليه بالموضوع؟ انا مش قلت لك ان انت ما انتش لا نكاحك مفسوخ ولا انت مرتده ولا ابنك ابن حرام ولا في انت كويسه انت انسانه صالحه مفيش مشاكل خالص اشهد بالله انك امراه محترمه اطمني نفسك. رحت للدكتور قالت لي والله انا رحت للدكتوره فلان. قلت لها بلاش دكتور انا قلنا لك روح عند فلان عشان هيعرف يتعامل مع الحال اصل الحمل وصل الدواء وصل قعدت 9 شهور ما تاخديش علاج لما دماغك بقى قد كده. المشكله عندها ليه؟ ان هي عيشتها حرام. طب عيشتها حرام دي عايشه مع جوزها ازاي؟ كآبة ليل ونهار غم. وهي طبعا عارفه ان المراه اذا امتنعت من زوجها لعنتها الملائكه حتى تصبح فمش قادره تمتنع ومش قادره تستمتع بالموضوع غم. فاهم ازاي؟ عندها طيارين ضد بعض. انت لا تحلين لزوجك عشان انت مرتده والنكاح مفسوخ وهو المسكين ما يعرفش فانت بتغشيه وطبعا هو شايفك زوجه فلو طلبك مش هتجاوبي هتروحي في داهيه. ف تخيل السواد اللي جوزها عايش فيه بقى لحد اما حملت وولدت وبترضع دلوقتي بقى لها شهرين ونص مثلا. يا بنتي وانت عايزه غم اطلقك انا؟ يعني اقول لك انت طالق وريحك؟ يعني انت عايزه تعيشي في الطلاق والغم؟ والله قلت لك يعني هتستريح لو انا قلت لك انت طالعه هتبقى كويسه هتبقى مبسوطه؟ لا بس انا بسال حضرتك انا عارف انها طبعا هي ميته تعبانه فعذاب ربنا عافينا والمسلمين. دي لو دخلت وعرفت ان اللي تقول اصل انا جاي في دماغي ان انا لعنت من زوجي. طيب انت لعنت انت بتلعبي في الشارع لعنت من زوجي فين حته؟ قالت لي انا حاسه كده. قلت لها يا بنتي انت سمعتي عن حاجه؟ قالت لي انا عارفه ان في لعان ولا يجتمعاني ابدا. قلت عايزه تسوديها وبس يعني عايزه تجيب حاجه صعبه وخلاص. قال لي عم بالاجماع اهو لا خلاف في انه لا يكون الا في مسجد جامع تجمع فيه الجمعه بحضره السلطان او من يقوم مقامه. حصل منك ولا ده متاح في بلدك اصلا؟ مش موجود. طب خلاص ريحينا بقى يعني اقفلي الباب ده. اصله هو عمال يقول لي ان انت طب انا مالي واللي بيقولوا لك ده؟ خد الدواء ولا فكينا من الموضوع. حاجه صعبه ربنا عافي المسلمين اللهم اشفيها ومرضانا ومرضى المسلمين. والله انا بمجرد اسمع صوتها قلبي بيوجعني لان انا عارف انا هي مش قادره. ولما تقول عايز اتصل بيك تشوف عنده حاله مدمن لازم ارد عليه. اقول لها طب كمان نص ساعه. نص ساعه دي على مغفل كده اتصلت 20 مره مثلا. بالله عليك رد عليا عشان استريح. استريح لا لازم تقول لي. هو انت ما لقيتيش؟ لا لا ما تشوف حد غيري. لا اصل انا بثق في حضرتك. طيب حضرتي قال لك ان انت مش متطلقه ولا انت ارمله ولا انت جوزك صاحي وانت صاحيه وابنك على رجلك انا سامعه بيوقوق هو اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن. طب يا ام عبد الرحمن ربنا يصلح حالك الله يهديكي. واختي مهندس وجوزها طبيب بشري او العكس، هي طبيبه جوزها مهندس، ناس عاقله يعني وملتزمه وبنت ناس محترمين، بس هو الجهل ما تعلمتش حاجه في الدنيا، فعماله مسوده العيش على نفسها. الافه الجهل. طيب قال بعد كده بقى، اذا حصل ان الرجل لعن من امراته خلاص، وكانت المراه حاملا وانتفى من الولد، قال ده مش ابني، قال ويلحق الولد بامه فقط، خلاص يبقى الاب برئ بالنسبه هذا الولد بعد اللعان خلاص. وبعدين لو حد قال لها انت زانيه وجايبه ابني من حرام بامره اللعان، يحد في القذف صيانه للاعراض. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين انه يرث امه وترثه امه، ومن رماها به جلد 80. أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات. ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا، تمام، ما هي خلاص فرق بينهما وبعدين اتولد بعيد، الحمل ده مش بتاعي، تمام. يقول والأدلة الدالة على وجوب حد القذف، والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، تمام. ليه ما ثبتش؟ ما هو جوزها حلف وحلفت أصاده، الحكم الشرعي فرقه عن بعض، مش حدها ولا حده، لا هو برئ بالأيمان وهي برئت بالأيمان خلاص، يبقى أنت ربنا برأها، أنت تتهمها بناء على إيه؟ رجعت للإحصان مرة أخرى، حتى وهي معها ولد أبوه مش معترف بيه، ما هو خلاص هو ده حكم الشرعي كده، أنت ما تحطش بقى من عندك كلام. ما هو بما أن إذن، لا بما أن إذن هتنشد تتعلق على عروسة تخرج لك 80 جلدة تعرف إن الله حق، تمام. قال والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها، لو قال له يا ابن الزانية مثلا وابن الفاعلة، فإنه كقذف أمه يجب الحد على القذف، أو قال له انت ابن حرام مثلا، تمام. المسائل بسيطة وسهلة في باب اللعان، التفاصيل كلها تبقى مجرد يعني فوائد بتستفيدها من قصة اللعان. عايز تخطب جمعة في الموضوع، هات القصة بقى الحديث، وقد خرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث فلان، ولنا وقفات مع هذا الأثر النبوي، واتكلم بقى كده، ما تقولش مش كان راح شمال والتاني راح يمين ومشد أصادي، هو العام ماله من القصة دي، اديله الخلاصة، تمام. وهذا في أشبه الأقوال بالصواب، وهذا ما عليه عامة أهل العلم، وهذا بالإجماع القطعي، بس ما تسميلوش ناس، هو مش وشروط اللي عن واحد، لا لا هو مش جاي ذاكر معاك، فهموا إذا حصلت الأزمة يحلها إزاي. هو النبي عمل اكتب ورايا عويمر، اكتب ورايا هلال، يلا الشروط 1 2 3، ولا بيحل إشكال؟ يبقى لغة الخطابة هتكلم الأحكام الشرعية للناس بس بلغة حل الإشكال، تمام. العدد والإحداد، الناس ما عندهاش خبر خالص عن الإخوة، ما عندهاش خبر عن العدد والإحداد. أنا قلت لك أنا مرة في سنة من السنين خدت سلسلة كده في أحكام العدد والإحداد في الجمعة في مسجد في اسكندرية، الناس واقفة كوم فوق بعض، تمام، ويرتدوا مصطفين ويرتدوا مش عارف إيه وبتاعوا فرشين في الشارع على بعد مش عارف قد إيه، وكلهم جايين يقول أو عمرنا ما سمعنا الحاجات دي قبل كده في الجمعة ولا في غيرها. هم مين اللي هيقول لك؟ طلع الجمعة عمال يحكي له قصص منفصلة تماما عن واقع حياة الناس، هيغير إزاي وهيربط الناس بالشريعة إزاي، وهيحسس الناس إن في أحكام قرآن أنت تقدر تطبقها وأنت قافل بابك بالمفتاح، ما حدش يقول لك أنت بتعمل إيه. ها الاحكام العدد دي لو انت في قلب تل ابيب، حد هيقول لك مراتك معتده ليه، ولا بنتك معتده، ولا امك، ولا اختك، حد هيحاسبك على حاجه؟ لا حد، ده علاقات شخصيه بينك وبين ربنا ومضيعه ما فيهاش اي ضابط. خش بقى هنا في باب الايه العده. نعم في ايه؟ لا لا لا الكلام لنا الحديث حج عليهم. قال باب العده، وهيتكلم في فصل في أنواع العدة، أو ممكن نقول العدد بالجمع ما فيش إشكال. قال هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، تمام. ولا عدة على غير مدخولة، المفروض مدخول بها يعني، ولا عدة على غير مدخول بها، والأمة كالحرة، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. بس خلص الموضوع. العنوان الرئيسي سهل جدا وبسيط، المادة الأساسية 5-6-7 كلمات، كل كلمة اعمل فيها خطبة بقى. قال هنا هنقول فوائد بقى، لأن طبعا الكتاب لم الموضوع بسرعة قوي. طيب العدة معناها إيه؟ مدة محددة تتربصها المرأة بسبب الفراق، بوفاة أو طلاق أو نحوه. العدة معناها مدة تتربصها أو تتربص فيها المرأة، تنتظر تربص الانتظار. تتربص عن إيه؟ هنقول بقى كل حاجة تتربص عن إيه. في الطلاق بتتربص عن أشياء، وفي الوفاة بتتربص عن أشياء زائدة. طيب في عندنا هنا جملة فوائد. الفائدة الأولى أن العدة واجبة على النساء إجماعا. دي مش المسائل المختلف فيها، دي من ركائز الشريعة ومش مستحبات ولا فضائل، دي واجبات فرائض شرعية. العدة واجبة على النساء إجماعا، قاله ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع. هنا بقول إيه لفظه بقى، بقول واتفقوا على أن من طلق امرأته من نكاح صحيح طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك في فرجها مرة فما فوقها أن العدة لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة. وكذا حكاه ابن قدامة وابن تيمية والشربيني والبهوتي وابن قاسم رحم الله الجميع. يبقى وجوب الاعتداد على النساء بالفراق سواء كان بطلاق أو بوفاء أو بغيرها، هذا من مسلمات الشريعة غير قابل للتطور. مش هيجي لي باحث كده طالع من تحت التراب وقال يا جماعة أنا شايف إن موضوع العدة ده السونار وتحليل الدم والمش عارف الدي إن إيه خلص لنا الموضوع وما فيهاش بيبي والموضوع خلص حلاوتك. لا، دي عبادة، وإحنا بنقول إن مقصد العدة الأصل فيه التعبد، مش الأصل فيه في براءة الرحم. الأصل فيه التعبد، بمعنى إيه؟ زي ما ربنا خلى رمضان 30 يوم، ليه 29 مش أسبوعين وخلاص؟ ليه شهر مش أسبوع؟ وليه رمضان مش أكتوبر ولا نوفمبر ولا طوبة ولا باؤنة؟ لا، هو عبادة، زمن معين اختاره، هذا اختيار الله. تمام؟ ليه ربنا خلى الصلاة 5 مش 50، والظهر 4 مش 3 ولا 2 ولا 1، وبالنهار مش بالليل؟ هذا اختيار الله، أزمنة تعبدنا الله عز وجل بها. تمام؟ فكذلك في باب المعاملات، ربنا تعبد المرأة بمدة تتربصها بعد فراق زوجها بطلاق أو وفاة أو نحو ذلك من أنواع المفارقات أو الفروق يعني. هنا بيقول لنا وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، يعني لا أبو جهل ولا أبو لهب اعترضوا على قصة العدة، يعني أصلا هم توارثوها جيلا بعد جيل من أثار ملة إبراهيم عليه السلام. وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، وكانت مما يكادون يتركونه، وكان فيها مصالح كثيرة فأقرها الشرع. يعني مش الشرع اللي ابتدأ حكم العدد، لا، الشرع حتى قوانين العدد، إنما هي كانت موجودة أصلا، كانت من جملة المعاملات التي يتعامل بها أهل الجزيرة العربية. هم عارفين الموضوع ده في عدد، إن المرأة إذا طلقت اعتدت قد إيه بقى، وضابطها دي فرقت من شريعة لأخرى. طيب هنا أول حاجة بيقول لنا عدة الحامل هي للطلاق من الحامل بالوضع، أقوى العدد وتقضي على جميع العدد عدة الحمل. تمام؟ ولذلك هي في كل الفراقات واحدة، طلقها أولى أو ثانية أو بائنة على عوض من غير عوض، اختلعها مات عنها، كل ده وكانت حاملا، يبقى بوضع الحمل، خلصت القصة، متغيرش عدة يقينية فهاش وجع قلب، وضع الحمل وخلاص. يبقى هنا هي للطلاق من الحامل بالوضع، لقوله تعالى وأولاة الأحمال، أولاة جمع إيه؟ مؤنث، يعني صاحبات أو ذوات. وأولاة الأحمال أجلهن، أي عدتهن المفروضة، أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الإمام القرطبي يقول إيه؟ وأجمعوا على أنها لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية. يعني واحدة حامل وجوزها طلقها وهي ما تعرفش، واحدة حامل وجوزها مات وهي ما تعرفش، وضعت ما تعرفش القصة خالص، جوزها مش موجود مسافر، طلقها هو مسافر وما قالهاش، ووضعت وهو ما ارتجعهاش بانت وانتهت عدتها خلاص. طب كان جوزها مات وهي ما وصلهاش الخبر وكانت حامل، بمجرد الولادة خلاص يحل انها تتزوج رجل جديد على طول، ما فيش اشكال. هنا بقول اجمعوا، ده اجماع مش واجمعوا على انه لو كانت حاملا لا تعلم بوفاة زوجها او طلاقه فوضعت حملها ان عدتها منقضية. تمام. برضو هنا بيقول بعض العلماء يعني اتفقوا على ان اقل مدة الحمل 6 أشهر. فنتكلم برضو في عدة الحامل دي، ما هي ممكن تطول ممكن تقصر، هل يا ترى ممكن عدة الحمل تبقى 5 شهور؟ المدة الحمل نفسها تبقى 5 شهور؟ لا، مدة الحمل تبقى 5 شهور. الحمل نفسه عشان يبقى حمل وينزل حي كائن حي يبقى 6 شهور حد ادنى. طب ايه اللي هستفيده؟ يعني واحد متجوز بقى 4 شهور ومراته ولدت، جايبها منين ده؟ اقول لك يا اخي ما الدنيا بتتغير، الدنيا اللي بتتغير حضرتها جايه بيه، انت فاهم القصه، داخله حامل في شهرين او شهر على الاقل. طب اما منه او من غيره بقى، احنا بنتكلم ان هو فهمت قصه اقل مده الحمل المستفاده بايه؟ عشان لحوق النسب، من كل قوه ولا مش بتاعي ما لزمنيش. تمام. يقول يا اخي وانت ما انت مش كاتب كتابك بقالك شهرين. هو ايوه ماشي بس ما رحتش ناحيتها، هو كاتب الكتاب بيخلي تحمل على الورق. انا كلمتها فاتفقوا على ان اقل مده الحمل 6 أشهر. تمام. طيب وقال لنا كمان ومن الحائض ب3 حيض. تمام. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. طيب اعتبار القرء حيضا ده مذهب الحنابلة والحنفية واختيار الشوكاني وهو الراجح، مش هنطول فيه كتير. اعتبار القرء حيضا ده موضع خلاف سائغ، يعني هل هو حيضات ولا اطهار، خلاف سائغ بيعتبر. الحنابلة والحنفية بيقولوا القرء حيض. تمام. وده اختيار الشوكاني تمام رحمه، مختار شيخ الاسلام رحمه الله عز وجل، فما فيش اشكال في المسألة دي. طيب لا الاجماع، ايه الاجماع؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني المثال ده تهارة ضرب لما بقى صطيحة على انه مثال للخلاف السائغ، وبقول لك فلان وفلان واختيار فلان، يبقى اجماع ازاي؟ الاجماع فين؟ الاجماع على ان عدة المرأة بالاقراء وان تباعدت، هذا اجماع العلماء. الاقراء بقى وسميها زي ما تسميها، سميها حيض سميها طهر، المهم ذوات الاقراء عدتهن بالاقراء وان تباعدت. يعني ايه؟ التلات حيضات جم في 3 أشهر، في 6 أشهر، في 10 أشهر، في 3 سنين، وإن تباعدت. تمام كده؟ عشان تاخد بالك من المسائل دي. أصل يقول لك إيه؟ ما هو 3 أشهر وخلاص. مش لا، الثلاث أشهر دي للأيسة أو الصغيرة زي ما هيجي الكلام، وده إجماع برضه فاش كلام. إنما إن الثلاث أقراء ده هذا عدة التي لها دورة شهرية منتظمة مضطربة، يبقى أنت من ذوات الحيض، يبقى عدتك بالأقراء اجماعا مش بالحيضات اجماعا، عدتك بالاقراء اجماعا. الخلاف بقى في ترجمه يعني ايه اقراء، حيضات ولا اطهار كده، واضح الكلام. طيب هنقول هنا دلوقتي الاقراء دي وان تباعد القرء عن الثاني، لان ممكن الحمل يطول فيباعد الطهر، ممكن الطهر يطول فيباعد الحمل ولا الحيض، ولا هي فزوره، ما هو يا طهر يا حيض، في حاجه ثالثه؟ الاستحاضه طهر، ما فيش حاجه تانية، المراه اما حائض واما طاهرا بس، مش حاجة تانية، واضح؟ فلو تمادى بها الحيض هيعمل ايه؟ هيزق مدة الطهر الورا، ولو تمادى بها الطهر هيزق مدة الحيض الورا، بس ايه اللي ممكن يطول قوي؟ الطهر. خلاص كده؟ طيب فاحنا بنقول دلوقتي لذلك بنقول الطهر لا حد لأكثره، تفضل ممكن تفضل تحيط حيضة وخلاص ما شافتش تاني بعد كده، لأي آفة بقى، لأي عارض، لأي حالة من الأحوال، إنما مش هتفضل حائض طول عمرها، مش هيحصل ده. احنا بنقول يبقى الحيضة او القرء لو اعتبرناه حيضا، المرة بتيجي كل قد ايه؟ المفروض انها تيجي وتنتهي وتاخد اللي بعدها ويتخللها طهر، وتاخد اللي بعدها ويتخللها طهر. فعلى كل يبقى العدة المرأة ذات الاقراء هي بالاقراء وان تباعدت الاقراء، وهذا بالاجماع. ولذلك هتفترق، ممكن واحدة صحتها مساعداها تخلصهم في شهر التلات اقراء. وضربنا المثال ده في كتاب الطهارة، أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، زعمت أن زوجها طلقها آخر 3 تطليقات وأنها قد انقضت أقراؤها في شهر واحد، جوزها لسه مطلقها من 30 يوم، جاء النهاردة تقول أنا كده خلصت. راح عن مين؟ راح علي بن أبي طالب، فقال اقضي فيها يا شريح، شريح القاضي. قال إن جاءت ببينة من نساء أهلها يقبل قولها. لو كانت أمها كده أو خالتها أو أختها أو بنت خالتها أو جدتها لأمها أو خالتها فوق اللي هي الجدة الكبرى كده، في زيهم كده خلاص، من شابها اللي ما يطلعش الأهل يبقى ابن كذا وكذا. يبقى هنا دلوقتي إيه؟ خلاص هي سنة كونية، ربنا خلق النوع ده من النساء الأسرة دي لها حالة وراثية خاصة. هيحصل ازاي؟ العلماء بقى عند الحلبنة يلغزون بهذا المثل، يقولون تجمع بين أقل الطهر وأقل الحيض. ما هو أقل الطهر عند الحنابلة وافقهم بعض أهل العلم يوم بليلة، لا أقل كده ما عندهم مش طهر، تمام، عفوا استغفر الله، أقل الحيض يوم بليلة، أقل الحيض يوم وليلة، ده أقل من كده. أقل من كده يقولك لا ده نزيف، دي الصحة، طالما ما استمر يوم وليلة خلاص يبقى بره. طيب وأقل الطهر 13 يوم، فالمرأة ماشية كده على طول بتجيلها الحيض تاخد أقل الحيض يوم بليلة، وبعدين تطهر تاخد أقل الطهر 13 يوم بلاليهم، يبقى كده المجموع كام؟ بدأت الشهر بحيضة أدي واحد، وبعدين 13 يوم طهر أدي 14، وبعدين حيضة أدي 14، وبعدين 13 يوم طهر 28، وبعدين حيضة 29، خلص الشهر. ده مجري ما بتقفش المحطات، خلصت كل حاجة. واحدة تانية بقى هتاخد الحيضة الأولى 15 يوم، وبعدين على ما ربنا يسهلها وتقوم بالسلامة تكون في العلاج خد منها سنتين كده، لسه الحيضة التانية ما جاتش، تمام، خدت حبوب منع الحمل عملت لها اضطرابات، خدت مش عارف حقن عشان ايه المبيض عمل لها اضطرابات، راح بعتها 3 سنين زقت ورا، لسه الحيضة التانية ما جاتش، خلينا معاك. وجوزها أحق برجعها في كل المدة دي، حق دي العدة، تمام. فهنا بيقول مدة أو عدة المرأة ذات الأقراء بالأقراء وإن تباعدت، هذا إجماع من العلماء، حكاه ابن عبد البر والإمام ابن قدامة رحمهما الله تعالى ولا مخالف لهم، تمام. وقال الإمام المروزي رحمه الله تعالى الأمة مجتمعة على أن كل مفارقة سوى المختلعة مطلقة كانت أو غير مطلقة أن عدتها 3 قروء، وحكاه القاضي ابن عبد الوهاب، عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والإمام ابن حزم وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، قرطبي ابن تيمية، زركاشي، الشعراني، كفيك. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال والقروء أو القروء هي الحيض، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك. والقرء وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض، لكنه قد دل الدليل على أن المراد أحد أو أحد معنيه المشترك وهو الحيض دون الطهر، لقوله تعتد بثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض، وده حديث صحيح الشيخ الألباني. وقوله تجلس أيام أقرائها، تجلس يعني عن الصلاة والصيام ومن جماع الزوج، تجلس يعني تمتنع تحتبس تتربص، تجلس أيام أقرائها. وقوله في الإيه وعدتها حيضتان، في الأمة ما قالوش طهران أو قرآن، لا قالوا حيضتان، دي كلها أشياء تؤشر أو ترجح قول من قال بأن الأقراء هي الحيضات مش الأطهر. قال وعدة الآيسة والصغيرة أو الصغيرة والآيسة 3 أشهر، تمام. لكن هنطرح هنا مسألة، ارتفعت المرأة من حد الاحتمال، احتمال الحيض، ارتفعت المرأة من حد احتمال الحيض، يعني اتطلقت ومش باين لها حيض كده، هي ما قيستش بس شكلها يعني ايه فوق 45 داخل على 50 سنة، فاحتمال ما هي اخر حيضة كانت من 4 شهور فاتوا وما جالهاش حاجة وجوزها طلقها دلوقتي، وبعدين هنوديها فين؟ فهنا بقول من ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها الاعتداد بالأشهر إجماعا، مش هستنى بقى لأخي ليك متعطل الحد أما إيه أما يجيلك حيض وبعدين نعد، لا هي عدت حد الاحتمال، لأن في أسنان كده متقاربة يعني 50 سنة أواخر الأربعينات أوائل الخمسينات، يعني كده نقدر نقول خاصة لو بدأت الحيضة بتتباعد، ما هي بتبطأ بيجيلها كل شهر وبعدين ممكن تفوت شهر، وتيجي لك كل شهر تفوت شهر تفوت شهرين تفوت شهر واسبوعين تيجي لك كل شهر وبعدين تفوت شهرين تفوت شهرين تفوت ثلاثه وبعدين تيجي لك كل شهرين كل ثلاثه كل سته وبعدين تقطع ما تجيش يعني بتشطب كده. فهنا بقول من ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها الاعتداد بالاشهر بالاجماع السن يسمح انها تكون خلاص على ايست. وده ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى وابن رشد وابن قدامه وابن القيم والزركشي والعيني والشعراني. احنا ليه بنهتم باسماء الناس دي؟ لان دول في اسنان مختلفه في ازمنه مختلفه. يبقى الاجماع لم يخترق، الاجماع محكي من القرن الثاني او الثالث وبعدين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع لحد القرن ال12 بيحكوا الاجماع. يبقى انت هتروح تقول ايه بقى؟ مفيش مجال في المساله. فهم القصه دي ان انت بتدي تاريخ لحوكات الاجماع الذاكرين له. فانت عارف ان الاجماع مستقرأ بيسلموا البعض تمام، انما ما جيش مثلا خمسة ستة كلهم في شهر واحد ميتين او في سنه واحده ميتين، نحس ان الموضوع كده يعني ايه، وده ادور على قبله على بعده مش لاقي، وده نادر بس يعني برضه ليه اعتباره في البحث. قال ومن غيرهما بثلاثه، او ومن غيرهما اي غير الحامل والحائض وهي الصغيره والأيسة الكبيرة التي لا حيض فيها أو التي انقطع حيضها بعد وجوده، فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يعني واللائي لم يحضن؟ لم يبلغن سن المحيض. واللائي لم يحضن لم يبلغن سن المحيض تمام، أو هي لا تحيض أصلا يعني بلغت بلا حيض وتمادى عمرها على ذلك تمام. وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض، فقيل إنها تتربص حتى يعود فتعتد بالحيض أو تيأس فتعتد بالأشهر. والحق ما ذكرناه لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحض. وعايز يقول لو هي خلاص انقطع حيضها خلاص، بس هنا بقول ايه لعارض؟ لا بس احنا مش لاي عارض، ده في مسائل تانية بقى هنا هننبه عليها في مسألة العوارض دي. خلاص هنقول هنا فائدة كمان، اجمعوا على ان المرأة الصبية او البالغة التي لم تحض اذا حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم او اقل من يوم ان عليها استئناف العدة بالحيض. يعني واحد متجوز واحدة صغيرة لم تبلغ، دخل بها طلقها اعتدت بالأشهر، على آخر الشهر الثالث في العدة بتاعتها رح نازل عليها حيض تشطب كل اللي فات وتنقل في استقبال الحيضات إجماعا. حكاه ابن المنذر وابن حزم والعمراني والقرطبي والشربيني وكذا المسنة. إذا اعتدت بالدم يعني هي بالغة وبيجي لها حيض وبدأت تشتغل ثم ارتفع الدم بلغت سن الإياس والدكاترة لا ما فيش حيض تاني، عادت إلى الأشهر. العكس بالعكس، يعني كانت صغيرة وبدأ بالأشهر وبعدين وهي في وسط الأشهر كده وفي آخرها آخر يوم قبل ما ينتهي بساعات نزل الدم يشطب نبدأ من جديد ثلاث حيضات أو ثلاث أقراء بقى وخلاص عشان يبقى الإجماع صحيح تمام. المسنة اللي هي أصلا يعني من ذوات الحيض، الحيض بيجي وشغالة، الحيضة الأولى الثانية الثالثة ما جاتش الدكتور قال لا مش هتيجي ده كده اخر واحدة، يعني جت لها واحدة وبعد شهرين ثلاثة جت لها واحدة وبعدين تستنى شهر اتنين ثلاثة اربعة بتكشف قال لها لا كده حضرتك التبويض توقف تماما وما فيش عندك اخراج حيضة هيحصل بعد كده. الواقع الطبي بتاعك بيقول انت من الايسات الان ما تنتظريش حيضة، تنقل للثلاث شهور من اول وجديد، تنقل او تعدي ثلاث شهور عربي من اول وجديد. وهذا اجماع حكاه ابن العربي والامام القرطبي واخرون. خلاص هيتكلم بعد كده في عدة المتوفى عنها زوجها. قال وللوفاة بأربعة أشهر وعشر لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. تمام، هي أربعة أشهر دي مضاف ومضاف إليه تبقى أربعة أشهر أربعة أشهر أربعة أشهر، فهي أشهر إيه مخفوضة على الإضافة على طول، إنما العشر حسب موقعها في الإعراب. ما تجيش كل مرة تقول لي أربعة أشهر وعشرا، لا زي اللي بيقولوا من أين جئت؟ قال جئت من عندي أهلونا، قال قاتلك الله ما أفصحك، علمت من أين أخذتها، من قول الله عز وجل شغلتنا أموالنا وأهلونا. وفاكر أهلونا دي ثابتة كده ما بتتغيرش، لا جئت من عندي أهلينا مش من عندي أهلونا. والتاني يقول له قاتلك الله ما أفصحك، أو ده يعني إيه أعرق بيستند على مكسح، يعني الدنيا بايظة خالص معهم الاثنين. فتلاقي الأخ أفشى معه بقى، ويجب على المرأة تربص 4 أشهر و10. إزاي تربص 4 أو 10 إزاي؟ تربص 4 أشهر و10 تمام. والواجب تربص 4 أشهر و10 أو أن تتربص هي 4 أشهر و10. يبقى في مفعول ومرفوع كده، ما تبقاش المسألة اسطنبة وانت والراجل بيتكلم بالآيات زي ما في القرآن بقى، لا دي جملة لها وضع في الإعراب. طيب بيقول هذا قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني يتربصن 4 أشهر ويتربصن 10. 10 إيه؟ هذا في غير الحامل، وإن كانت حاملا فبالوضع. وإن كانت حاملا فبالوضع. احنا قلنا ان الوضع ده بيقضي على جميع الايه العدد، لقوله تعالى: وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. تمام. وده برضو موضع اجماع، اتفقوا على ان عدة المتوفى عنها زوجها ان لم تكن حاملا 4 أشهر و10. نقله الشافعي الامام رحمه الله تعالى وابن المنذر وابن عبد البر وابن هربيرة وابن رشد وابن قدامة وابن القيم. طيب هنا عدة الحامل، ولو هتستبرئ كأمة أو من زنا أو من طلاق أو من فسخ أو من وفاة، قلنا بوضع الحمل مطلقا. يعني إيه وضع الحمل مطلقا؟ يعني بالغا ما بلغ، يعني الحمل فيه 1، 2، 5، 8 جوا بطنها حتى تضع آخر حملها، يعني لسه جاي. طب لو وضعت الحمل سقطا برضو كذلك، إذا تبين فيه خلق أدمي، يبقى الوقت حامل وبعد مثلا 2 شهر راحت ساقطه، بتشوف اللي نزل منها دم، حته دم في تفاصيل ملامح ما فيش، لا ده نزيف غير معتد بيه، اشطب خالص مش هينحسب، تستقبل بقى هي الاقراء ان كانت من ذوات الاقراء خلاص. طيب تبين فيه خلق انسان، ده كان عيل بدا يتخلى اهو، فيه مش عارف ايه ملامح، ايه فيه صوابع، فيه خطوط عظام، في جمجمه، قلب بيدق وكلام من ده، مخلق خلاص، يبقى كده لا ده خلق ادمي، يبقى كده انتهت عدتها. فاتفق الائمه على ان عده الحامل مطلقا تكون بوضع الحمل، تكون بوضع الحمل. طيب يقول: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكمل بيان، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة الأسلمية كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك. خطبها يعني إيه؟ يعني عرض بخطبتها، تمام، لأن هي جوزة تعرض بخطبة الإيه المعتدة من وفاة، ماشي، وهي حامل، يعني لا تفوتين بنفسك أو لا تفوتين بنفسك، إني في مثلك لا راغب، زي ما يأتي في باب الإيه التعريض يعني. فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. ليه؟ لأنها أبت أن تنكحه، فلما وضعت تجملت للخطاب، لأن في غيره قايلين عليها، فخلاص بدأت تحط خضاب تكتحل عشان يشوف، بقى تأيمة من النفاس يعني، بقى روح أرد التاني، تمام، هتبقى واحدة ست، واحدة طالعة من أوضة العمليات، واحد رايح يخطبها بالمنظر ده، ايه ده طار جثة، فيعني غسلت وشها واشتريحت شعرها وزبطت نفسها وتجملت عشان اللي يجي ينظر لها النظرة الشرعية بتاعة الخطوبة يرى فيها امرأة. فهو كان داخل على ايه ده، قالت له قد حللت، انا خلاص وضعت الحمل، تمام، هو كان برضو متقدم، وهي قالت له انا مش موافقة. فلما مش قالت: طب على فكره بقى انت الموضوع اللي انت عاملاه ده مش صح، انت لسه فاضل لك وقت، لا حتى تعتدي اخر الاجلين. ايه اخر الاجلين؟ وفي اشكاليه عند بعض السلف القدامى منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ويذكر ابن مسعود، وابو السنابل طبعا بينقل المذهب وهو على طريقتهم، ان المراه اذا توفي عنها زوجها وكانت حاملا، نشوف ايه الاصعب عليها، ايه الاصعب في التربص وتطويل المده. اذا كان المطلوب او كان الاطول ان هي في اول حملها، يبقى لسه قدامها من ساعه 7، 8 شهور، 9 في اول حملها، يبقى نركنك على عده الشهور الطويله. طيب هي في 7، 8 في شهرها، اسبوعها ده كلها يومين، وحتى لا، يبقى ننقلها على أربع أشهر وعشرة أيام. تمام كده؟ فما بقوله تتنقل على أطول الأجلين، يا عدة الوفاة بالأشهر يا عدة الوفاة بوضع الحمل، نشوف أيهما أطول ونركنها فين على الأطول. فهنا بيقول لها ما يصلح أن تنكحي أو أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت إلى النبي فقال انكحي يعني من شئتي. وأخرج البخاري عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، قصرى القصيرة يعني، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تمام؟ وده رواه البخاري عن ابن مسعود، يبقى لعلي وهمت في ابن مسعود على إنه بقول هنا إيه أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، يعني هو عايز يقول إن هي مع الإيه مع وضع الحمل. وقد أخرج أحمد والدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه وفي إسناده المثنى ابن الصباح أو الصباح لعلها، وثقه ابن معين وضعفه الجمهور. وقد أخرجه ابن ماجه عن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة كوزها، طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة هنية لك انت طلق. ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبق الكتاب أجله، خطبها إلى نفسها، أنت أصبحت خاطبا من الخطاب، هي تقول لك أو لا، هي تأتي بمهر وعقد قضية العدة انتهت، عدة ما بين الأذان والإقامة على أساس سريع كده. هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى وابن حزم والرافعي وابن القيم بيقولوا إيه، وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل، خد بالك ده مهم إجماع، وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل بها اتفاقا، ذكر ابن حزم والرافعي والنووي وابن القيم رحمه الله الجميع. يعني كاتب كتابه على واحدة ومات، هي تعمل ايه؟ تعتد عدة الوفاة اربع شهور ولا بوضع الحمل؟ كاتب كتابه بس وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها أطول الأجلين، فقال إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لم تنقضي عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشر، وإذا انقضت الأربعة الأشهر وعشر ولم تضع لم تنقضي العدة حتى تضع، وبه قال جماعة من أهل العلم. والحق أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة للأدلة التي ذكرناها وهي نصوص في محل النزاع ومبينة للمراد. قال ابن القيم رحمه الله وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل، وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل بها كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. طيب سؤال، لو أن هذه المرأة يعني لم تتربص، يعني تتربص عن النكاح بغير من مات عنها أو عن النكاح بغير من طلقها إذا كانت في العدة، يعني أي عدة بقى من اللي فاتت دي، فنكحت في هذا الوقت نكاحها باطل بلا نزاع. نقول فائدة إن نكحت في عدتها فنكاحها باطل بالإجماع، حكاه الماوردي الشافعي وابن حزم الظاهري وابن قدام الحنبلي والزركشي رحم الله الجميع. هنا برضو أشياء اللي يقولك بترضع نظيف، فالحيض مش راضي ينزل. بيقول أجمع على أن التأخير بالرضاع لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض، يعني ممكن تقعد سنتين ما بتحيضش بالإجماع تبقى تستنى لحد ما الحيض ينزل. أجمع على أن التأخير بالرضاع لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض لأنها ليست آيسة ولا صغيرة. تمام؟ وكذا التأخير بمرض، حكاه القاضي عبد الوهاب والعمراني وابن تيمية رحم الله الجميع. ليه بنرد على مين؟ على الشوكاني في الحتة اللي قالها هنا ان هو عايز يقول ايه، ها قال وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض. لا، الخلاف ده شاذ ملوش معنى. اذا كان العارض رضاع او اذا كان العارض مرض تستنى لحد ما تبرأ ونشوف القرار ايه. وعدة غير المدخول بها، قال ولا عدة على غير مدخولة، اي على غير مدخول بها، مكتوب كتابها بس يعني، لقوله تعالى في غير الممسوسات فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تمام. هنا برضو عندنا إجماع في المسألة، وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها ولم يدخل بها وطلقها أنها قد بانت منه ولا عدة عليها. تمام. حكاه الشافعي والمروزي والماوردي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والقرطبي رحم الله الجميع. أما عن عدة الأمة فقال والأمة أي عدتها كالحرة، لأن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. يبقى زي لأن نقول لا لضعف حديث كذا مش لأن. يقول أخرجه الترمذي وأبو داود والبيهقي. قال فيه أبو داود هو حديث مجهول، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. انتهى كلامه. لكن الحديث احنا قلنا الوفاء دي فيها إجماع. وأخرج ابن ماجه والدارقطني ومالك في الموطأ والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، وفي إسناد عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر. وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود وابن عباس الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. الطلاق بالرجال يعني الراجل هو اللي هنقوله له طلقة ولا اثنين على الحرية والإيه والعتق، والمرأة هنقولها شهر ولا ثلاثة على الحرية والعتق. الطلاق بالرجال يعني اعتباره بحال الرجل حرية ورقا، والعدة اختلاف العدد هيبقى باختلاف النساء حرية ورقا، وقد أعل بالوقف. وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك، وإن كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة فلم يكن في الباب ما تقوم به الحجة، لأن حديث عائشة رضي الله عنها ضعيف كما عرفت، فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر. لكن الخلاف ده مش قوي يعني. هنقول هنا في فائدة، الإمام الشافعي بيقول لم أعلم مخالفا ممن أحفظ عنه من أهل العلم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة. الشافعي بيقول لا أعلم خلافا ممن حفظت عنه من أهل العلم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة. وقال الجصاص الحنفي لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. وقال الوزير بن هبيرة الحنبلي وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرآن قرء يعني مثنى، ولم يخالف في ذلك إلا داود بن حزم الظاهري وابن سيرين، ولعله إلى الشذوذ أقرب. بعد كده هكلم بقى على مسائل الإحداد فيما يجب على المرأة ومسائل الاستبراء في تتمة هذا الباب، دي هنأجلها إن شاء الله للحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.